سرق ضعيف ثبوت هذا النص الكريم. نعم، لأنه ورد متواتر، لأن القرآن كله قطعي الثبوت، كله قطعي الثبوت لأنه ورد متواترا. مثال لما هو قطعي الثبوت ظني دلالة، مثال. نعم، وأقيموا الصلاة من جهة فقط، هذا من جهة يمكن أن يكون، من جهة يكون إيش؟ قطعي الدلالة، ومن جهة يكون ظني الدلالة، وباعتبار يكون قطعي الدلالة، وباعتبار يكون ظني الدلالة. ما هو الاعتبار الذي يكون به قطعي الدلالة؟ نعم، كون الصلاة واجبة، كونه مفيد للوجوب تماما. ما هي الجهة التي يكون فيها ظني الدلالة؟ ظني الدلالة، نعم؟ نعم، صيغة الصلاة، نوع الصلاة، نوع الصلاة التي أمر الله تعالى بها على سبيل الوجوب، هذا يعتبر من جهتي. إذا هذا اجتمع فيه جهتان من جهة الدلالة. طيب، معلش، هذا مثال صحيح. نعم، نريد مثال للنوع الثالث، وهو ما هو النوع الثالث؟ اللي هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. يلا مثال قطعي الدلالة ظني الثبوت. صحيح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا قطعي الدلالة ولكنه ظني الثبوت لأنه ورد بطريق الآحاد. بقي لنا مثال للنوع الرابع، ما هو؟ نعم، يلا مثال نعم، الجار أحق بثقبي، هذا ظني الدلالة لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بثقبي، هذا يحتمل إيش؟ يحتمل الجار المقاسم ويحتمل الجار غير المقاسم، في احتمال، وهو ظني الدلالة لأنه ثابت باش للآحاد. فهمنا؟ إذن دائما القطعي يقدم على من؟ على الظني. طيب، لهذا نقول النص اللي هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت يقدم على ظني الثبوت والدلالة، ويقدم على الذي هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ويقدم على الذي هو ظني الدلالة قطعي الثبوت. طيب، كذلك اللي هو قطعي الدلالة دون الثبوت يقدم على ظني الدلالة والثبوت. فهمنا؟ اللي هو قطعي الدلالة يقدم على ظني الدلالة وظني الثبوت. لماذا؟ لأنه قطعي، لأنه قطعي. كل نص توفر فيه جانب قطعي يقدم على ما لم يتوفر فيه جانب القطعي. فإن هذا النوع الثاني من الأدلة التي ذكرها المؤلف. النوع الثالث من الأدلة، نريد له مثالا. ما هو النوع الثالث؟ أن النطق مقدم على القياس. مثال نطق قياس تعارض، نطق وقياس إيش؟ تعارض. إذا عارض النفس يسميه الأصوليون فاسدا. فاسدة الاعتبار. إذا عارض النص أو الإجماع يسميه فاسدة فاسدة الاعتبار. نريد مثال آخر. المثال هذا مفهوم تماما. مثال آخر، الحنفية يقولون للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي قياسا على أن الشرع أباح لها أن تتصرف في مالها بدون ولي. قاسوا زواجها لنفسها بتصرفها في مالها بنفسها. هما الصورة؟ طيب، هذا القياس عارض نصا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. مفهوم مثال؟ إذن أيهما نقدم؟ النص، لأن القياس هنا قد عارض النص، وكل قياس عارض النص وجب تقديم النص عليه لأنه يعتبر حينئذ فاسد الاعتبار. هذا مثال للثالث. أما الرابع وهو القياس الجلي مع القياس الخفي. قلنا القياس الجلي مقدم على القياس الخفي لأنه أقوى منه دلالة. نريد له مثالا، نريد له مثالا. من يأتي لنا بمثال؟ نعم، زكاة الجلي. لا هذا فيه المعنى عرض فيه مثال محكم ومتشابه. محكم ومتشابه، نريد قياسا جليا وقياسا خفيا تعارضا. في الزمن نثبت لها ذلك الحكم. عندنا قيمة 20 دينار. قيمة 20 دينار. نثبت لها نفس الحكم الذي ثبت لها في زمن الشرع. تستحق لذلك الحكم الذي ثبت في ذلك الزمن. مفهوم هذا؟ نعم. قال المؤلف نعم. رحمه الله يقول إن المقلد لا يعد من أهل العلم. المقلد لأنه نسخة من المذهب، نسخة من المذهب. إذن فهم بأن المقلد لا يعد من العلماء، وإنما يعد من طلاب العلم، لأن العلماء هم المجتهدون الذين يأخذون الحكم من دليله، أو الذين يعرفون دليل الحكم. ثم قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. طيب، المفتي قلنا هو العالم المجتهد، هذا العالم المجتهد لا بد فيه من شروط، فلكل أحد أن يكون مفتيا، أن يحفظ حديثا أو حديثين، أو يقرأ كتيبا ثم ينصب نفسه مفتيا بالحلال والحرام والوجوب وما إلى ذلك. فإن الفتوى منصب عظيم لا يصل إليه ولا يرقى إليه إلا الراسخون من العلماء الذين اجتمعت فيهم شروط. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتدافعون الفتوى، إذا ألقيت المسألة على أحدهم حاول أن يتخلص منها ويدفعها لصاحبه، وورد في الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وكان مالك رحمه الله يسأل الأسئلة الكثيرة ويجيب عن البعض منها ويقول في أكثرها: لا أدري. وهذا كثير عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك نقول تحذيرا: ينبغي لطلبة العلم أن يمسكوا عن الفتوى، لأن الفتوى أمرها خطير وأمرها عظيم، فلا يكون من المتجرئين على الفتوى، لأن التجرؤ على الفتوى تجرؤ على النار. وينبغي أن نتخلق بإخلاق سلفنا الصالح، ومن إخلاق سلفنا الصالح هو قول لا أدري في أكثر المسائل، لا أدري. ومن قال لا أدري علمه الله ما لم يدري. هناك شروط للمفتي، وهذه الشروط عندما نعلمها يعظم المقام عندنا، يعظم هذا المقام ومقام الإفتاء عندنا. يقول المؤلف في هذه الشروط: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أن يكون عالما بفقه الأصول وفقه الفروع. ومعناه كونه عالم بفقه الأصول أي عالم بقواعد الأصول، وأن يكون عالما بفروع الأصول أي بالمسائل الفقهية، أو بعبارة أخرى عالما بقواعد الأصول وبقواعد الفقه، لأن عندنا نوعين من القواعد في هذا الفن: القواعد الأولى قواعد الأصول، القواعد الثانية قواعد الفقه. فلا بد أن يكون عالما بقواعد الأصول، ولا بد أن يكون عالما بقواعد الفقه. فما ظنك بالذي لا يدري قاعدة واحدة من نوعين ثم يتصبر الإفتاء؟ فما لا يقال في مثل هذا؟ والعلماء يقولون: من شرط المفتي أن يكون عالما بقواعد الأصول كلها، وأن يكون عالما بقواعد الفقه كلها. مثال قاعدة، نريد مثال لقاعدة من قواعد الأصول. قاعدة من قواعد الأصول نريدها. قاعدة ثانية. قاعدة نريد قاعدة فقط. نعم، هذه قاعدة من قواعد الأصول. قاعدة فقهية من قواعد الفقه. قاعدة فقهية من قواعد الفقه. نعم. لا، قاعدة للفقه قواعد. للفقه إذا حضر الماء رفع التيمم. نعم، هذه شبه قاعدة. تشبه قاعدة من قاعدة من قواعد الفقه. نعم. صلاة واجبة. ثبت باليقين لا يرفع بالشك. هذه تصح أن تكون هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية ما ثبت، ويمكن أن تكون قاعدة فقهية أيضا. نعم من أصل في العقود الإباحة. نعم أي هذه قاعدة أصولية، ما ليس الواجب إلا به فواجب بقاعدة أصولية. نعم مطلوب في الناس براءة. نعم هذه قاعدة أصولية أيضا، قواعد الفقه من صحيح لأصل في الأضاع الحرمة، الحرمة هذا الحرمة بضم الحاء ليس الحرمة، الأصل في الأضاع أي الخروج الحرمة. نعم ومن قواعد الفقه. نعم ما به الحيض الضهر، ما به هذه القاعدة. نعم من قواعد الفقه الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة من قواعد الفقه، الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إذا تعذر عليك أن تفعل كل ما أمرت به وتيسر لك أن تفعل البعض ينبغي أن تفعل ذلك البعض. مثلا عندك بعض الماء في الوضوء ولا يكفيك لجميع أعضاء وضوئك، ماذا تفعل؟ تتوضأ بذلك الماء لتلك الأعضاء الذي يكفيها، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما بقي لك ماذا تفعل فيه؟ تتيرحم. إذا مفهوم الميسور لا يسقط بالمعسور. من قواعد الفقه من استأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استأجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، من تزوج بامرأة في عدتها قبل أن تستكمل عدتها فإن زواجه هذا باطل. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وهكذا إذا لا بد أن يكون هذا المفتي عالما. لماذا؟ عالما بالأصول وعالما بالفروع، أي عالم بقواعد الأصول بقواعد الشيء. قال خلافا ومذهبا، وأن يكون عارفا بمسائل الخلاف، لا بد أن يكون عالما بمسائل الخلاف، أي المسائل التي اختلف فيها العلماء. ولذلك قال بعض العلماء من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة العلم، من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة العلم. لا بد أن يكون عارفا بمسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماء. لماذا يجب أن يكون عالما بمسائل الخلاف؟ حتى لا يأتي بقول يخالف فيه الإجماع. إذا اختلف العلماء في مسألة، بعضهم يقول بفرضيتها وبعضهم يقول باستحبابها، فينبغي أن يكون عالم الخلاف حتى لا يخرق هذا الإجماع ويقول ومثلا بإباحتها أو يقول بحرمتها. قال خلافا ومذهبا، وأن يكون عالما بالفقه أيضا من الناحية المذهبية، يعني إذا كان له مذهب يقلده لا بد أن يكون عارفا بذلك المذهب. وقيل إن المراد بالمذهب عالما بمذهبه هو ومنهجه الذي ينبغي أن يتبع أو الذي يكون متبعا له. يجب أن يكون عالما بالفقه في هذه النواحي الأربعة، الناحية الأولى الأصول، والناحية الثانية الفروع، والثالثة الخلاف، والرابعة المذهب. لا بد أن يكون عارفا بالمذاهب الأربعة التي اشتهرت عند الناس، لا بد أن يكون عارف بالمذاهب الأربعة التي اشتهرت عند الناس، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد الله على جميعه. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني أن يكون على قسط كبير من آلة الاجتهاد. وآلة الاجتهاد منها النحو واللغة وما إلى ذلك من الآلات التي يجتهد بها، لا بد أن يكون كامل، معنى كامل أن يكون متمكنا أن يكون متمكنا من علم النحو، متمكنا من علم اللغة، متمكنا من علم التصريف، متمكنا من علم البلاغة، متمكنا من علم الأصول، متمكنا من العلم بآيات الأحكام، متمكنا من العلم بأحاديث الأحكام، أن يكون متمكنا، لا أن يكون مشاركا فقط، أن يكون مشاركا يعرف معرفة عامة، تكون له معرفة عامة. لا ينبغي أن يكون متمكنا من علوم الآلة، يكون قد درس النحو دراسة عميقة، يكون قد درس ألفية ابن مالك بشروحها وعلمها علما جيدا، بحيث يكون مستحضرا لها ومستحضرا لما قيل في أبياتها من أقوال لدن الشراح، ويكون كذلك عالما للغة، حيث يكون قد درس كتاب من كتب اللغة في القاموس مثلا، ويكون قد درسه، وإن درس لسان العرب فذلك أكمل، وهكذا يكون كذلك عالما بآيات الأحكام، يكون عالم بآيات الأحكام بحيث يستحضرها متى أراده، وأن يكون عالم بأحاديث الأحكام. نعم. قال عارفا بما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من النحو واللغة. نعم، عارفا بالكيفية التي تربط بها الأحكام من نحو ولغة وما إلى ذلك، من نحو ولغة وما إلى ذلك، بحيث إذا دخل إلى نصوص القرآن أو نصوص السنة يكون عنده الآلة التي يستنبط بها، آلة النحو وآلة اللغة، وعنده القواعد الأصولية التي يستنبط بها. قال ومعرفة الرجال الراويين، ويكون كذلك عالما بعلم الرجال بفن الرجال، هذا إذا أراد أن يأخذ الحديث من غير الكتب المعتمدة، أما إذا أراد أن يأخذ الحديث من الكتب المعتمدة فلا يحتاج إلى معرفة الرجال، إذا أراد أن يأخذ من موطأ مالك أو من صحيحين فهذا لا يحتاج إلى معرفة الرجال، لأن الأئمة قد كفوه مؤونة ذلك، لأن الإمام بخاري الإمام مسلم مالك رحمه الله قد كفوه مؤونة ذلك، فهذا خالص مصفى، هذه الأحاديث خالصة مصفى فليأتي إليها ويشرب، أما إذا أراد أن يأخذ من غير هذه الكتب لابد أن يكون عارفا بالرجال حتى يحكم على الحديث هل هو صحيح أم غير صحيح. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. نعم. والأخبار الواردة فيها. نعم، ولا بد كذلك أن يكون عارفا بمعاني الآيات الواردة في الأحكام، لا أن يكون عارما بالقرآن كله، لابد أن يكون عالما فقط بالآيات المتعلقة بالأحكام، والطريق إلى ذلك، الطريق إلى معرفة الآيات الواردة في الأحكام هي التفاسير الواردة في الأحكام، تفسير ابن عربي رحمه الله والقرطبي وما إلى ذلك من الآيات من التفاسير التي اعتنت واهتمت بآيات الأحكام. قال ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي بالفتيا. في الفتيا يقول من شرط هذا المجتهد، من شرطه أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، هناك أحاديث الأحكام التي تكفلت بجمعها كتب، ومن هذه الكتب بلوغ المرام، ومنها عمدة الأحكام، ومنها منتقى الأخبار اللي هو شرحه إمام الشوكاني رحمه الله بنيل الأوطار، لا بد أن يكون عالما لهذه الأحاديث مستوعبا لها، إن لم يكن حافظا لها تكون حاضرة في ذاكرته وفي عقله متى أرادها وجدها أو رجع إليها ليستيقن منها، لكن لا بد أن تكون حاضرة بين عينيه متى أرادها رجع إليها أو وجدها محفوظة في ذاكرته. يقول ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا، هذا إذا كان مجتهدا مقيدا، لأن المجتهد في العرف، وهو لا يتقيد بمذهب معين، بل يأخذ الأحكام الشرعية من أصولها، بخلاف المجتهد المقيد. المجتهد المقيد يجتهد على أصول إمامه وقواعده، على أصول إمامه. الذي يجتهد مثلا على مذهب الإمام مالك فهو يجتهد على أصول مذهب مالك وقواعده، والذي يجتهد على أصول الإمام الشافعي يكون مجتهدا مقيدا، والذي يجتهد على أصول الإمام أحمد يكون مجتهدا مقيدا، والذي يجتهد على أصول أبي حنيفة يكون مجتهدا مقيدا. إذا المجتهد على قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. والمجتهد المقيد في الحقيقة ما هو إلا مقلد، مقلد لإمامه الذي اجتهد على أصوله وعلى قواعده. والمقصود أنه يشترط في المجتهد اجتهاد المقيد أن يكون عارفا بأصول إمامه وقواعده حتى يخرج عنه. هذا على القول بأن المجتهد اجتهاد المقيد موجود، لأن هناك من يقول الاجتهاد إنما هو لمن استكمل آلته وصار مجتهدا اجتهادا مطلقا، ولكن هناك من يقسم المجتهدين إلى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المقيد هو الذي يكون في داخل المذهب لا يخرج عنه. ومن المجتهدين المقيدين مثلا على أصول مالك رحمه الله بن عبد السلام السفنون وابن القاسم واللخمي وما إلى ذلك. هؤلاء كانوا مجتهدين داخل المذهب. قال والعالم المجتهد الذي يأخذ الحكم أو الذي يأخذ الحكم من دليله، العالم المجتهد الذي يأخذ الحكم من دليله. ولهذا المجتهد شروط ذكرها المؤلف. كم هذه الشروط التي ذكر؟ كم هي؟ نعم خمسة. الأول من الشروط أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أي عالما بالآيات المتعلقة بالأحكام والأحاديث المتعلقة بالأحكام. الثاني من الشروط أن يكون عارفا بمسائل الخلاف. لماذا طلب منه أن يكون عارفا بمسائل الخلاف؟ لكي لا يخرق الإجماع. إذا كانت المسألة قولان لا ثالث لهما، فلو لم يكن عارفا بهذا الخلاف لخرق الإجماع، وخرق الإجماع محرم. ولذلك وجب عليه أن يكون عارفا بمسائل الخلاف. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون كاملا في آلة الاجتهاد، بمعنى أن يكون على مستوى التمكن من الآلات الاجتهادية، أن يكون متمكنا من الآلات الاجتهادية. ما هي الآلات الاجتهادية؟ الآلات كالنحو والصرف واللغة، هذه الآلات التي يجتهد بها، لا بد أن يكون متمكنا فيها، لا أن يكون عارفا بها معرفة مطلقة عامة، لا، لا بد أن يكون متمكنا من علم النحو، ومتمكنا من علم اللغة، ومتمكنا من علم الصرف. أما إذا كان مشاركا فقط فلا يصلح أن يكون مجتهدا. هذا الشرط الثالث. الرابع من الشروط أن يكون عارفا بقواعد الأصول والفقه، أن يكون عالما بقواعد الأصول وأن يكون عالما بقواعد الفقه. فلا يكفي أن يكون عالما بأحدهما فقط، بأن يكون عالما مثلا بقواعد الأصول ولكنه جاهل بقواعد الفقه، أو يكون جاهلا بقواعد الفقه عالما بقواعد الأصول. لا بد من معرفتهما معا. وقد سبق الفرق بين النوعين. وأما الشرط الخامس ما هو؟ أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام، كما يكون عارفا كذلك بآيات الأحكام. هذه خمسة الشروط. وأيضا لا بد أن يكون هذا الشرط السادس، أن يكون عارفا برجال الحديث، أي أن يكون عالما بالجرح والتأديب، أن يكون عالم بجرح التأديب. ولكن هذا الشرط مقيد. بماذا؟ إذا لم يأخذ من الكتب التي لم تضم إلا الصحيح من الحديث. أما إذا أخذ من الكتب التي لم تضم إلا الصحيح فلا يحتاج إلى دراسة رجال هذه الكتب. لماذا لا يحتاج إلى دراستها؟ لأنه قد درسها من هو أولى منه، كالبخاري ومسلم ومالك رحمهم الله. فلا يكون في درجة البخاري، ولا يكون في درجة مسلم، ولا يكون في درجة مالك رحمه الله. ولذلك نقول بأن هذه الكتب لا يحتاج من يريد أن يأخذ منها إلى معرفة رجال الحديث فيها، لكونها كتبا قد تلقاها العلماء بالقبول وشهدوا لما فيها بالصحة. لكن إذا أراد أن يأخذ من غيرها لا بد أن يكون عارفا برجال الحديث حتى يأخذ الصحيح من الحديث ويدع ما ليس بصحيح، لأنه إذا لم يكن عارفا برجال الحديث فإنه لا يعرف الصحيح من السقيم، لا يعرف الصحيح من السقيم، فيخبط خبط عشواء، وقد يستدل بالضعيف ويهجر الصحيح، وحينئذ سيبني إحكامه على الباطل، سيبني إحكامه الذي زعم أنه اجتهد فيها على الباطل، لأنه إذا بنى حكما على حديث ضعيف فيكون الحكم باطلا، وإذا هجر حديثا صحيحا فيكون المخالف حكم المخالف لهذا الحديث الصحيح ماذا يكون؟ يكون باطلا. هذا شرط ثابت من شروط صارت الشروط أكثر من خمسة. من شروط المجتهد أن يكون عارفا بمذهبه، وهذا يحتمل شيئين. الشيء الأول وهو إذا كان مجتهد المذهب، أي إذا كان مجتهد مذهب معين، وهو الذي يسمى المجتهد المقيد، لا بد أن يكون عارفا بذلك المذهب الذي يريد أن يجتهد فيه، ليبني أدلة نصوصه على أدلة الإيمان الذي قلده. ويحتمل أن يراد بالمذهب هنا مذهبه الذي أراد أن يجتهد به. إذن يحتمل المذهب هنا أمرين: الأمر الأول المجتهد المطلق، والثاني المجتهد المقيد. إذا أردنا به المجتهد المقيد، المراد بالمذهب مذهب الإمام الذي اجتهد فيه. وإذا أردنا به مذهب المجتهد نفسه، مذهب هذا المجتهد الذي اجتهد، فإنه يقصد به ماذا؟ المجتهد المطلق. وبهذا يتبين لنا أنهم قسموا الاجتهاد إلى قسمين: اجتهادا مطلقا واجتهادا مقيدا. فما كان داخل المذهب فيسمونه بالاجتهاد المقيد، وما كان خارج المذهب فيسمونه بالاجتهاد المطلق. وهذا هو المشهور والمعروف عند العلماء، وهو المجتهد المطلق، لأن الذي يجتهد على مذهب إمام معين الحقيقة لا يظهر أن يسمى بهذا الاسم الذي هو الاجتهاد، لأن الاجتهاد عندما نعرفه نقول فيه بأنه بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي من الأدلة، لاستخراج حكم شرعي، بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي بدليله. فهذا التعريف للاجتهاد، هذا التعريف للاجتهاد لا ينطبق إلا على المجتهد اجتهادا مطلقا، وهو الذي ينزل إلى نصوص القرآن ليستخرج من الحكم الشرعي، أو ينزل إلى ساحة الأحاديث النبوية ليستخرج منها حكما شرعيا بدليله. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.